الحديث حقيقة أن هذا الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، فتجديد الدين ليس معناه بالإتيان بشيء جديد، وإنما معناه إزالة ما علق بهذا الدين مما ليس منه حتى يعود كما كان جديدا فتيا. وإذا كان الأمر كذلك فذلك لا يستطيع إلا العلماء والكتاب والسنة، لأن المفروض على المجدد أن يعيد بيان الدين للمسلمين في زمنه كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من البدهيات أن الذي لم يدرس السنة لا يستطيع أن يبين للناس كيفية وضوء الرسول عليه السلام، أبسط الأمور، لأن هذه أمور عملية. الرسول عليه السلام توضأ أمام الناس 100 مرات، شاهدوا. فإذا كان لا يستطيع أن يصف للناس وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، أولى وأحرى لا يستطيع للناس القانون الإسلامي الجامع لكل ما يتعلق بالإسلام من أمور اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو سياسية أو تعبدية، فأولى وأحرى لا يستطيع الإطلاق. وهذا بحث الواقع طويل وطويل، ولكن لنضرب على ذلك مثلا بسيطا، لنقول لأي إنسان يظن به العلم: صلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعجب البعض إخواننا الحاضرين أن هذا الذي يقال له هذا الكلام إذا كان فهمان نفسه شو هو، يعني فهمان نفسه أنه ما هو عالم السنة وإنما هو مخلد، راح يقول لك بصراحة: أنا شو بيعرفني صلاة رسول الله؟ أنا بحكي لك الصلاة اللي درسناها في المنهج. وإذا كان جاهل أكثر من اللازم، اللازم أن يكون مقلد، لأنه لا طريق للتعلم إلا تقليد. لكن إذا كان جاهل أكثر من اللازم راح يقول لك: صلاة الرسول كان إذا قام إلى الصلاة قال: نويت أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العشاء مقتديا مهتما مستقبل القبلة الشريفة إلى آخره، هذه صلاة رسول الله إلى آخرها. لكن هو يجهل أن علماء المذهب نفسهم قالوا أن التلفظ بالنية بدعة، يعني الرسول ما قال نويت أصلي لله تعالى إلى آخره. وهذا المسكين من شدة معرفته بصلاة الرسول عليه السلام أول ما افتتحها بمخالفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق مؤسفة جدا، لو كان الناس يعلمونها كانت حفزتهم شوي أنه يغاروا على سنة الرسول عليه السلام ويهتموا بدراستها، أو يجعل المشايخ يهتموا شوي، لأنه نحن نشعر بالواقع أن بعض أهل العلم لضعف شخصيتهم بينجرفوا مع التيار، إن كان هذا التيار خير أو كان شر، هذا نحن نعرفه. فمنذ قبل 20 سنة ما كنت ترى خطيبا يقول في خطبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه البخاري قبل، حتى اللي ما بيصدق منكم كشباب ما بيعرف التاريخ ما قبل 20 سنة يشوف اللي بيسمون الدواوين الايش المنبرية، خطب المنبرية ما بتشوف فيها حديث مخرج إطلاقا. لكننا اليوم أصبحنا في كثير من المساجد في عديد من الخطباء نسمعهم يقولون بعد ما ذكروا الحديث رواه البخاري، رواه أبو داود، رواه فلان وفلان. واللي ما أدرك الحالة السابقة وهو عدم تخريج الحديث على الخطأ، والحالة اللاحقة التخريج، يعرف السبب. السبب أن الشباب المسلم صار عنده شوية وعي، شوية مو كثير، ولكن كما قيل أول الغيث قطر ثم ينهمر إن شاء الله. صار الشاب المسلم أو الشباب المسلم عنده شيء من الوعي، بيسمع الحديث كما كان يسمع سابقا مع المنبر قال رسول الله، بينزل خطيب على المنبر إنه سيدي الشيخ هذا الحديث ميرو أي بضعة جديدة، ما اعتادوا المشايخ إطلاقا أن يسألوا مثل هذا السؤال، هذا حديث ميرو، هذا حديث صحيح، نغمة جديدة فعلا. وهذه صارت بصورة خاصة وقوية عندنا في دمشق في مدرسة الجمعية الغراء اللي اسمها جمعية دينجز، مدرسة دينجز سابقا، من شيء 20 سنة كان في المدرسة طالبان من لبنان تعرفوا علي، وأنا يومئذ أعمل في الدكان ساعاتي، وصاروا يكثروا التردد، فتفتحوا الشابين دول من بين كل طلاب الجمعية الغراء فيما يتعلق بالحديث صحيح وضعيف، رواه البخاري رواه مسلم، بعدين مو كل حديث رواه أبو داود ضروري يكون صحيح كالبخاري مسلم إلى آخره. صاروا بقى يحضروا الدرس كما كانوا يحضروا درس الفقه، مدرس الفقه جاب حديث أستاذ من فضلك هذا الحديث ميروى، صمت أول مرة ثاني مرة، بعدين انتبه الشيخ إن هذول عم يتثقفوا بثقافة غير مدرسية. مدرس التفسير يجيب له حديث في أثناء التفسير، أستاذ الحديث هذا صحيح، والله كمان نعم يعني، خلاصة حققوا دققوا عرفوا إنه هذول انعدوا من الألباني. شو الطريقة؟ حبس وعدم السماع لهم للخروج من المدرسة، ما شفناهم إلا فلتات. شو القصة؟ ذكروا الناس القصة الشاهد. فكثرت المطارق على المسامع، هذا حديث مروى، هذا حديث صحيح إلى آخره. الخطبة مهما كانوا فبشر، في عند الإحساس أخيرا ما وجدوا طريقا إلا أن يجاوبوا ما طلبات الشباب دون. إذن لابد من تحضير الخطبة، ولو تحضير حديثين، ولو من كتاب سهل التناول، رياض الصالحين الإمام النووي نعمل كتاب، إذن خذ لك كم حديث من الكتاب، رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي، والله خطبة طيبة. وهذه ظاهرة أشكر الآن على مسامع الناس اليوم من خطباء من مدرسين إلى آخره. ووجدنا هذا أيضا في رسائل تؤلف ما لها علاقة بعلم الشرع إطلاقا، في الأدب، في اللغة، في النحو. يجي حديث، صار يجي مثلا هذا اللي ما مسك في زمانه كتاب حديث، يجي عند الأستاذ الألباني، دخلت مر معي في الرسالة حديثين ثلاثة بدي أعرف دون مصدرهم، فأنا إن كان مصدره قريب التداول يسرت له السبيل، وإلا راجع كتاب فلاني راجع. صار كمان هذا الأديب يقعد يشتغل بكتاب الحديث، كتاب جامع صغير عمره ما مسكوه، صار يرجع كتاب جامع صغير إلى آخره. صار في حركة، صار في نشاط. فإذا إذا وجدنا إحنا في أهل العلم نقص من جانب، نحن نقدر أنه يقدمونا النقص، يستدركوه ويقدمونا بطريق لبق وناعم ولطيف. ولذلك فأنا أرى أن كل خطبة تلقى فيها حديث ذكره الخطيب، إن كان صاحبك، إن كان شيخك، إن كان غريب عنك، قوام بعد الخطبة، لا بعد الصلاة، قل له أستاذ من فضلك أنت ذكرت حديث فلاني، ممكن أعرف مصدره؟ حتما هو ما بيعرف مصدره، لكن أنت من هون والثاني من هون والثالث من هون، راح يصير شيخك، راح يصير صاحبك، راح يصير اللي هو غريب عنك يشتغل بالحديث غصبا عنه. ليش؟ غصب العرض والطلب. لأنه في طلب لازم بقى ايش؟ تعلم وهكذا. ونحن عقيدتنا أن المسلمين لا عودة لمجدهم الغابر ولا قيام لدولتهم المنشودة أبدا إلا بطريق الكتاب.